من هو عليه الدين؟ سيء قادر ما زاد الغريم على دية الجرح، فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. ايش معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا كلام قدر زائد على ما شرحناه سابقا، ولا ما فيه جديد؟ ايش معنى يحط عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم؟ قدر ما زاد ولا قدر الدين كله؟ الدين المرسل، قلنا الدين المرسل 1500، هل نقول ان الغريم يحط عنه 500 التي زادها صاحب الدين المرسل، نعم، او 500 كاملة، نعم، او 1500؟ يقول قدر ما زاد الغريم على دية الجرح، قدر ما زاد على دية الجرح 500، فان لم يزد شيئا لم يأخذ العبد. لان ايش معنى هذا الكلام؟ لانه بيحط على الغريم 500 ثم ينظر في الالف الباقي، نعم، كيف؟ لا، ما يعود، يعود المجروح وصاحب الدين هذا اللي دفعان، وش يجي؟ كيف؟ ايوه، لا، هو بياخذ العبد بقيمه بالالف والخمسمائه اللي له الدين، هو بياخذ العبد هنا الان، هو بياخذ العبد، ما نسلم له العبد 1500. طيب الآن اللي سام تجهت المسألة، الذي سام العبد 1500 بدينه، نعم، يقال له خذ العبد 1500، يدفع 1500، نعم، والجراحة تؤخذ من هل 1500 ويعطى صاحب الجراحة 1000، نعم، و500، نعم، و500 تبقى قيمة للعبد، نعم، وراء، نعم، إيه، صحيح، ما يدفع، يطلب 1500، شلون بيدفع؟ ها؟ هذا الأصل، نعم. طيب، وبعدين؟ ما يسلم 1000 ثانية، منين؟ ليش يسلم 1000 ثانية؟ صير 2005 تصير، صير 2005، والف. هو بياخذ العبد بالالف والخمسة اللي يطلبه، وش تطلبونه زيادة بعد؟ شلون؟ حصل دينه كامل بالعبد 1500، من ذن يسلمه العبد في مقابل الدين 1500؟ خلاص انتهى الإشكال. ايه، يصير بالفين وخمس، ما يصير بالف وخمس، يعني بيسلم الدين كامل 1500 مع الألف اللي بيسلمه صاحب الجرح، حد ما يسوى 1000، هذاك رافضه بأكثر من 1000 صاحب الجرح. إيه، زاد 5، ما زاد 1000، ما زاد 1500. شو يرى أن قيمة العبد 1500 ولن يزيد ريال واحد، ولا أخذه بـ1500 إلا لأنه بيسافي، ما أخذه بـ1500 لأنه بيسافي، ما يسوى أكثر من 1000. صاحب الجراحة رفض يزيد، فقلنا هذا من باب مصلحة المدين وإبراء ذمته يأخذ العبد. وين المهم صاحب الجرح متعلق بالعبد، من اللي يدفع؟ ما يدفع، ويقول أنا زي أنا اللي دفعت 1500، هو ما يسوى إلا 1000، كيف أدفع 500 زيادة؟ إلا إذا قلنا أنها تعادلت الديون، هذا متعلق بعين التركة وهذا زاد لمصلحة المدين فتعادلت، إذا ثمن بـ1500 كل يأخذ بنسبته، يتحصن بينهم صاحب المجني عليه مع الدائن كلهم بنسبته، لأساويره لأنه زاد. ومثل ما قلنا في البيت، البيت ما يسوى إلا 5، واحد يطلبه 7 قال أنا بيه بالـ7. لكن السعي لإبراء ذمته ألا يتجه أن يقال أن البيت يسوى 700؟ وش معنى الكلام هنا؟ فالتنظير مطابق، مع معنى التنظير مطابق في الدين الذي براهن بعين العبد، نعم،